بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر في هذه الحلقة بابا جديدا من صحيح الترغيب والترهيب، وهو باب الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وهذا الباب كأنه باب متمم لباب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه الذي ذكرناه في الحلقتين الثانية والثالثة. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال المنذري: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وفي رواية لمسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. زاد النسائي في آخره: والحمد لله كذلك. يعني تقول الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زنة عرشه، الحمد لله مداد كلماته. ورواية النسائي هذه صححها الشيخ الألباني. وفي رواية يعني للنسائي: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صحح أيضا الشيخ الألباني. وفي متن صحيح الترغيب زيادة والله أكبر لم أجدها في النسائي في الكبرى، يعني هذه الرواية الأخيرة للنسائي في الكبرى أو في عمل اليوم والليلة. قال المنذري: ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار، فقال لها: ما زلت على حالك؟ فقالت: نعم. قال: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وقال أي قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذه الرواية أيضا صححها الشيخ الألباني. قال المنذري: وفي رواية للنسائي تكرار كل واحدة 3 أيضا. وهذا ذكر جميل جدا، وهذا الحديث من الأحاديث الجميلة جدا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة جويرية رضي الله عنها بعد أن أضحى، وفي رواية تانية بعد أن انتصف النهار، يعني شوف من أول صلاة الفجر لغاية الساعة 9 والعشرة، شوف منتصف النهار الساعة كام، وهي ما زالت تذكر الله عز وجل. شوف تعبد هذه السيدة الجليلة، وشوف حبها للذكر، وشوف حبها لله عز وجل. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جامع من جوامع التسبيح أفضل مما قالت، فقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. لوزنتهن معناها لساوتهن في الأجر، أو معناها لرجحت، يعني غلبتهن في الأجر والثواب. وهذا فضل الله عز وجل، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل هذا الذكر المهم الذي يقول عليه العلماء من الأذكار المضاعفة الأجر. هذا الذكر مضاعف الأجر جدا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هل أحد يعلم عدد خلقه سبحانه وتعالى؟ لا أحد يعلم عدد خلقه إلا هو سبحانه وتعالى. وزنة عرشه، والعرش هو أكبر مخلوقات الله عز وجل، وما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلا، فما بالك بقى بالعرش، بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومداد كلماته، وكلمات الله عز وجل لا نهائية، كما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الكهف. وهذا الحديث يدل أن من قال سبحان الله عدد كذا وزنة كذا كتب له ذلك القدر من الأجر، وهذا فضل الله يمن الله به على من يشاء من عباده. ومع إن مشقة تكرار الذكر أكتر بكتير من أنت تقول مثلا سبحان الله مقدار كذا كما جاء في الحديث، إلا أن هذا يعني باب فتحه الله عز وجل لعباده وأرشدهم ودلهم عليه تخفيفا عليهم وتكثيرا لأجورهم من دون تعب ولا نصب، فلله الحمد رب العالمين. قال المنذري نوع آخر من جوامع التسبيح والتحميد، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. قال المنذري رواه أحمد وابن أبي الدنيا واللفظ له والنسائي. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وفي رواية الإمام أحمد زيادة في آخره، يعني هذه لما ذكرها الشيخ المنذري رحمه الله تعالى: فأعظم ذلك. فأعظم ذلك معناها فما أعظم ذلك. فعلا يا أحباب، ما أعظم هذا الذكر المضاعف الأجر جدا. ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار. فأنت لو قلت هذه الأذكار ليلا ونهارا فهذا الذكر مضاعف جدا. قال المنذري ورواه الطبراني بإسنادين، أحدهما حسن، ولفظه قال: أفلا أخبرك بشيء إذا قلته ثم دأبت الليل والنهار لم تبلوه؟ قلت: بلى. قال: تقول: الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله على كل شيء، وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك. هذا الحديث صححه لغيره الشيخ الألباني. وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك، يعني تقول: سبحان الله عدد ما أحصى كتابه إلخ، وتقول أيضا: الله أكبر عدد ما أحصى كتابه إلخ. والرواية الأولى التي أخرجها الإمام أحمد قال عنها الشيخ شعيب: حديث صحيح رجاله ثقات. فحسن الحافظ ابن حجر العسقلاني نحوها. قال المنذري نوع آخر، وعن مصعب ابن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. قال المدري رواه البيهقي من رواية أبي بلج واسمه يحيى ابن سليم أو ابن أبي سليم. قال الشيخ الألباني حسن. قال المنذري نوع آخر عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. قال المنذري رواه الطبراني بإسناد فيه نظر، أما الشيخ الألباني فقال حسن لغيره. وروى أبو الشيخ بن حبان من طريق عطية عن أبي سعيد مرفوعا أيضا: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. هذا الحديث حسنه لغيره أيضا الشيخ الألباني. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه القيم فقه الأدعية والأذكار: وقد نبه العلماء رحمه الله تعالى إلى أهمية معرفة العبد بمعاني هذه الكلمات واستحضاره لدلالتها، وأنه بحسب ما يقوم بقلب العبد من هذه المعرفة والاستحضار يكون له من المزية والفضل ما ليس لغيره، ويكون تأثير هذا الذكر فيه أبلغ من تأثيره في غيره. ومن أتى العكس بقى، ومن أتى بهذا الذكر أو بغيره من الأذكار المأثورة دون استحضار منه للمعنى ولا تعقل للدلالة، فإن تأثير الذكر فيه يكون ضعيفا. انتهى كلامه تصرف. طبعا المهم اللي احنا نتعرف معاني هذه الأذكار ونتدبرها ونستحضر القلب عند قراءتها حتى يكون القلب موافقا للسان وتؤتي ثمرتها الكاملة المرجوة من هذه الأذكار العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.